سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مدع الله أيام قبل الله بينا الله سوان حريس نحريس قود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. قل أعوذ برب الفلق وحاتي لذا نبي أبو وحان مغان قاني ربي رمباني صباحا أما فجرك معناها صباحا سمارتين توساري من شر ما خلق وهو أبو رشر طوض أيان كما قال له ومن شر غاسق إذا وقب وحن كما قال باتر هذا هبينك شر تيسا مركو سوق أبلو أمس أمك تيوب ومن شر النفاثات في العقد وحاتر هذا وحن كما قال أبا كي وح أفوفاي شر تيسا يعني قلت ما أفوفاي معناه واسح روغي ومن شر حاسد إذا حسد وعاتل هذا وعن كما قال أيبا متكسوا حسد حسن من ديسي أما مركوا حسد أيان أيبا كما قال أيبا